يعني نؤمن بذلك كله، يعني بكل ما جاء في الكتاب والسنة من أركان الإيمان وتفاصيلها ومن مسائل المتعلقة بها، لا نفرق بين أحد من رسله، لا نقول نؤمن ببعض ونكفر ببعض، ولا نقول نؤمن ببعض الكتاب ونكفر ببعض، ولا نؤمن ببعض الملائكة أو نكفر ببعض، بل نؤمن بالجميع ونصدق بالجميع على ما جاءوا به وعلى ما جاءت به هذه النصوص الشرعية. نعم. أهل الكبائر من أمة محمد صلى الله عليه وسلم في النار لا يخلدون، يعني أنهم غير مخلدين في النار. من مات مصرا على كبيرة فما حكمه؟ من مات مصرا على كبيرة يعني بلا توبة، مات ولم يتب، فما حكمه عند الله؟ ما مآله وما حكمه؟ نعم اللي وراء. أحسن. اليوم ما في جوائز، اليوم الناس ينتظرون خلاص تحفظونهم. إذن من مات على كبيرة، فنقول هذا الشخص تحت مشيئة الله، لأن الله عز وجل يقول إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك، يعني ما دون الشرك، لمن يشاء. فمن مات على كبيرة دون الشرك ليست مخرجة من الملة فإنه تحت مشيئة الله، إن شاء الله عفى عنه وأدخله الجنة ابتداء بلا حساب ولا عذاب، وإن شاء عذبه بذنبه، عذبه بذنبه، ثم يخرج من النار بعد ذلك بشفاعة الشافعين أو برحمة أرحم الراحمين، ولا يخلد في النار موحد، لأن الله عز وجل يقول وعزتي وجلالي وكبريائي وعظمتي لأخرجن منها من قال لا إله إلا الله. فلا يبقى في النار موحد، أخرجوا من النار من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان. فالموحدون الذين يعذبون بذنوبهم لا يخلدون في النار، إنما يخلد في النار الكفار، فالكافر لا يخرج من النار كما قال سبحانه وتعالى يريدون أن يخرجوا من النار وما هم بخارجين منها ولهم عذاب مقيم، ولهم عذاب مقيم، وقال تعالى وما هم بخارجين من النار، فالكافر لا يخرج من النار أبدا. وأما المؤمن الموحد العاصي مرتكب الكبيرة الذي لم يغفر الله له ذنبه بل أدخله النار، فإنه يعذب بقدر ذنبه ثم يخرج من النار بشفاعة الشافعين أو برحمة أرحم الراحمين، لأنه ورد في الحديث شفاعة الملائكة وشفع النبيون وشفع المؤمنون ولم يبق إلا أرحم الراحمين، فيخرج الله بعد ذلك قوما من النار برحمته سبحانه وتعالى. فنحن نؤمن بهذا، ونعتقد أن أهل الكبائر لا يخلدون في النار، لأن أهل الكبائر من هذه الأمة من الموحدين، لا ينفى عنهم التوحيد والإيمان بمجرد الكبيرة، فالكبيرة لا تزيل الإيمان، بل يبقى الإيمان مع كون هذا الشخص مرتكب للكبيرة. وفي هذا رد على من المخالف بهذا؟ الخوارج والمعتزلة. الخوارج قالوا إنه يكفر ويخلد في النار، والمعتزلة قالوا يخرج من الإيمان ولا يدخل في الكفر، بل هو في منزلة بين المنزلتين بين الإيمان والكفر، وإذا مات فإنه مخلد في النار. اتفق الخوارج والمعتزلة على أنه مخلد في النار لا يخرج منها، وإن كان الخوارج يقولون في نار الكافرين والمعتزلة يقولون في نار الفاسقين، لكن المآل واحد في أنه لا يخرج من النار، ولا تنفعهم شفاعة الشافعين ولا تنالهم رحمة أرحم الراحمين، بل هم في النار مخلدون على مذهبهم. أما أهل السنة والجماعة فإنهم يقولون إن أهل التوحيد يخرجون من النار بعد أن يعذبوا وبعد أن ينقوا وبعد أن يمحصوا والنار تأكل كل شيء إلا مواضع السجود، إلا مواضع السجود، فيخرجون من النار بعد أن كانوا وصاروا فحما وحمما، ويوضعون في نهر اسمه نهر الحياة، فينبتون فيه كما تنبت الحبة في حميل السيل، ثم بعد ذلك يدخلهم الله عز وجل الجنة. فهذا هو معتقد أهل السنة والجماعة في مرتكب الكبيرة الذي يموت بلا توبة. سؤال: الآن نحن قلنا إن من مات مرتكب الكبيرة فهو تحت مشيئة الله، إن شاء عفى عنه وإن شاء عذبه، هل في احتمال أن يغفر الله عز وجل لجميع أهل الكبائر من أهل التوحيد فلا يدخل النار منهم أحد، أو نقول لابد أن يعذب بعضهم في النار؟ نعم، لماذا؟ طيب ليس الكبيرة دون الشرك ويغفر ما دون ذلك من يشاء، هل يمكن أن يشاء الله أنه يشاء يغفر لهم كلهم، أو نقول لا ممكن؟ ها يعني ما في احتمال أن الله يرحمهم كلهم ويغفر لهم؟ يعني أن الله قدر لابد يعذب؟ ما الدليل؟ ما الدليل على هذا؟ نعم، إيش الملكين؟ نعم، طيب، نعم، إيش؟ هذا جزاء لكن مو بتحت مشيئة الله. هل لابد الله أن هل لابد أن أن أن ينفذ الله وعيده في أهل الكبائر، أو نقول قد يغفر الله لهم؟ فهمت السؤال؟ نعم. أحسنت، وحقيقة كل واحد أتى بجزء من الجواب، ولكن هذا يعني الجواب يعني يوضح المفهوم، أنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا بأن هناك ناس يخرجون من النار بعد أن يدخلوا فيها، يخرجون بالشفاعة. هؤلاء الذين يخرجون هل هم كفار ولا مسلمين؟ موحدين، ها؟ موحدين، فدل على أنه لا بد أن يدخل. ولو افترضنا أنه لا يدخل أحد النار وأن الله قد يغفر لهم كلهم، يلزم من ذلك تكذيب بحديث الشفاعة أنه ما في شفاعة. فلما أخبرنا يعني الله على كل شيء قدير، والله سبحانه وتعالى قادر على أن لا يعذب أحد، لكن الله سبحانه وتعالى هو الذي أخبرنا، والنبي صلى الله عليه وسلم هو الذي أخبرنا بأنهم سيعذب بعضهم، وأنه سيخرج من النار أناس بالشفاعة. فقلنا بعد ذلك أنه لا بد أن يعذب بعضهم تصديقا لأحاديث الشفاعة. أحسنتم في جوابكم. نعم. طيب، قوله بعد أن لقوا الله عارفين، يعني بعض العلماء نبه إلى تنبيه، وهو أن المعرفة فقط لا تكفي، لكنه ربما قصد المعرفة التامة المستلزمة للعمل، أما مجرد أنهم يعرفون ربهم فهذا لا يكفي، لكن يقصد أنه عارفين يعني وملتزمين بشرع الله وبتوحيد الله، فهم تحت مشيئة الله. وبعد ذلك نحن نؤمن أن الله عز وجل قد يغفر لهم أو يعذب أو يعذبهم، ولا بد أن يعذب بعضهم كما سبق معنا في أدلة الشفاعة، فهم يعذبون ثم يدخلون بعد ذلك الجنة. ونحن نؤمن بأن أهل التوحيد لا يخلدون في النار ولو ماتوا غير تائبين من الكبائر وهل الذنوب كلها كبائر أو فيها كبائر وصغائر؟ قيل أن الذنوب كلها كبائر، والصحيح أن الذنوب منها ما هو كبيرة ومنها ما هو صغيرة، لقوله تعالى إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم. ما الفرق بين الكبيرة والصغيرة؟ نعم، طيب أحسنت، كأنك تقول إن الكبيرة لا تغفر إلا بالتوبة ولكن الصغيرة تغفر بالاستغفار، لكن ما الضابط؟ كيف أعرف إن هذا الذنب كبيرة أو صغيرة؟ نعم، إذن الضابط هو ذكر العلماء ضوابط كثيرة، لكن اختصار الوقت نقول إن الضابط الأسلم في هذا أن يقال إن الكبيرة هي ما ورد فيه حد في الدنيا أو وعيد في الآخرة أو ختم بلعنة أو غضب أو نار أو عذاب، ما جاء في النص مختوما بذلك، فهذا دليل على كبيرة، على أنه كبيرة، والصغيرة ما سوى ذلك. طيب هل الصغيرة محرمة أو لا؟ نعم الصغائر محرمة، الكبائر والصغائر كلاهما محرم، لكن الصغيرة يعني تكفر بالأعمال الصالحة وباجتناب الكبائر، إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم، لكنه يجب على المؤمن أن يتوب من الصغائر والكبائر، ولا كبيرة مع استغفار ولا صغيرة مع إصرار. وقد تكلم العلماء في الكبائر وعدها، وبعضهم حدها بالعد وبعضهم حدها بالتعريف، فقيل السبع وقيل سبعين وقيل إلى السبعمائة، أقرب. وألف ابن حجر كتاب الزواجر عن اختلاف الكبائر، ذكر فيه أكثر من 400 كبيرة، وهناك كبائر كثيرة وردت بها النصوص الشرعية، فعلى المسلم أن يحذرها ويبتعد عنها ويبتعد عن الذنوب كبيرها وصغيرها. وكما قال السلف لا تنظر إلى صغر المعصية ولكن انظر إلى عظمة من عصيت، لا تقول هذه صغيرة وهذه قليلة وهذه سهلة، لا، أن تنظر أنك مخالف لأمر الله عز وجل حتى تستعظمها، فإنك إذا استعظمت الصغيرة فإن هذا من أسباب ابتعادك عنها ومن أسباب تكفيرها، أما إذا تساهلت فيها فإنها تعظم والعياذ بالله. نعم، وذلك بأن الله تعالى تولى أهل معرفته ولم يجعلهم في الدارين كأهل خبرته الذين خافوا في ولايته ولم ينالوا من ولايته نعم. اللهم يا ولي الإسلام وأهله ثبتنا على الإسلام حتى نلقاك به. نعم، هنا يعني ذكر أن الله سبحانه وتعالى تولى أهل معرفته، يعني أهل الإيمان وأهل الحق، الله عز وجل تولاهم ويؤيدهم وينصرهم ولم يجعلهم في الدارين كأهل نكرته، يعني ما الله عز وجل ما يجعل أهل التوحيد كأهل الشرك، ما يجعل أهل الفساد كأهل الصلاح، ما يجعل المفسدين المجرمين كالصالحين. وقد قال الله عز وجل أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون، قال تعالى أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أم نجعل المتقين كالفجار. الله عز وجل تأبى حكمته أن يسوي بين المتقي والفاجر، بل بينهما يعني فروق، والله عز وجل لا يساوي بين المؤمن والكافر ولا بين التقي والفاجر، بل هناك يعني حكمة الله عز وجل أن يجعل لكل إنسان ما بحسب عمله وقد يتفضل الله سبحانه وتعالى على من شاء على من شاء بما أراد، ولكن نعلم ونقطع بأن الله عز وجل لا يدخل كافرا الجنة ولا يخرج كافرا من النار، كما أن نقطع بأن الله عز وجل لا يخلد موحدا في النار، وهذا مقتضى النصوص الشرعية. نعم. نعم، هنا مسألة وهي الصلاة خلف المخالف من أهل القبلة، هل تصلي خلف كل إنسان كل مسلم أو لا تصلي إلا خلف الأبرار؟ هل تصلي خلف من يخالفك في مذهبك أو لا؟ هذه مسألة يدخل فيها تحتها يعني مسائل كثيرة، منها الصلاة خلف أهل البدع، الصلاة خلف أهل البدع، والصلاة خلف أهل الكبائر. وقد ذكر العلماء رحمه الله في هذا يعني تفاصيل كثيرة، والخلاصة في هذا أن المسلم يحرص على أن يصلي خلف الأتقى والأسلم، ولكنه قد يصلي خلف إنسان فاجر أو عاصي أو مرتكب كبيرة أو مبتدع، فإذا صلى خلف مبتدع هل يعيد صلاته أو لا؟ نقول إن كانت البدعة مكفرة مخرجة من الملة فلا يجوز أن يصلي خلفه، لا يجوز أن يصلي خلف شخص كافر، لا يجوز أن يصلي خلف شخص كافر مشرك ولو زعم أنه مسلم. أما المبتدع بدعة لا تخرجه من الملة، فإن وجد من هو أفضل منه فنقول لا تصلي خلف هذا الشخص، صلي خلف الأفضل، وإن لم يجد إلا هذا فنقول صلي خلفه، صلي خلف هذا المبتدع وصلي وراء هذا الفاسق وصلاتك صحيحة كما أن صلاته صحيحة، فإذا صحت صلاته لنفسه هذا المبتدع والفاسق فتصح صلاته بغيره ولغيره، يعني يكون إماما فيصح أن تصلي خلفه، ويجب عليك أن تصلي خلفه إذا لم تجد إلا هو، وإذا ترتب إذا كان تركك للصلاة خلف هذا المبتدع وهذا الفاسق يترتب عليها فوات الجمعة والجماعة فيجب عليك أن تصلي خلفه، ومن ترك الصلاة خلفه وصلى في بيته فهو مبتدع. لماذا؟ لأن الصلاة من شعائر الدين، ولا يصح أن تعطلها لأن الإمام عنده بدعة أو عنده فجور، ففجوره على نفسه وبدعته على نفسه، ما دام أنه في دائرة الإسلام صلي خلفه، ولا تعطل شعائر الإسلام وشعائر الملة وتقول لها أنا أصلي لوحدي، لا يجوز، بل هذا من شعائر من علامات البدع، هم الذين ينفصلون عن جماعة المسلمين ويصلون لوحدهم. نحن نقول نعم المبتدع لا يولى إماما، والفاسق والفاجر بل يولى الأتقى والأصلح والأفضل، لكن لو ولاه من ولاه ولم يوجد في هذا البلد إلا هذا الشخص هو خطيب أو هو إمام ولا تستطيع أن تقيم هذه الشعيرة إلا خلف هذا، فنقول صلي خلفه ونصلي خلف كل بر وفاجر من أهل القبلة، ونصلي على من مات منهم. إذا مات شخص فاجر أو فاسق أو مبتدع هل تصلي عليه أو تترك الصلاة عليه؟ تصلي عليه. طيب واحد قتل نفسه منتحر تصلي عليه ها؟ أو تترك الصلاة عنه؟ يعني هذا بالنسبة للشخص المصلي، يعني يرجع لنفس المصلي ولا المصلى عليه؟ بحسب المصلى عليه ولا المصلي؟ طيب، النبي صلى الله عليه وسلم ألم يمتنع من الصلاة على من قتل نفسه وعلى الغال وعلى من عليه دين في البداية؟ نعم. ولهذا يقول العلماء جمعا بين الحديث كما ذكر أخونا، إن الصلاة على المسلم عموما لو كان مبتدع أو فاجر واجبة على الكفاية، يجب على المسلمين أن يصلوا على كل من مات من المسلمين حتى لو كان مبتدع أو فاجر على الكفاية، لكن أهل الفضل وأهل العلم وأهل الولاية ومن يقتدى بهم، قال العلماء السنة أن يترك العالم والوجيه في البلد يترك الصلاة خلف على هذا الشخص الذي قتل نفسه أو الغال أو قاطع الطريق أو نحو ذلك، يترك الصلاة خلفه، يترك الصلاة عليه. لماذا؟ زجرا عن فعله، حتى يتسامع الناس أن العالم الفلاني أو الأمير أو الوجيه أو شيخ القبيلة ترك الصلاة خلفه، فيكون في زجر لعامة الناس أن يفعلوا فعله كما ترك الصلاة على هؤلاء رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا جمع بين أدلة. وقد قال الشيخ الإسلام رحمه الله ولو ترك الصلاة عليه ظاهرا واستغفر له باطنا لجمع بين الحسنين، يعني ترك الصلاة يعني عليه في الظاهر حتى يكون زجر الناس، وتترحم عليه وتستغفر الله في الباطن، فهذا يكون فيه جمع بين الحسنين. نعم. نعم، يقول لا نشهد لأحد من أهل القبلة من المسلمين بأنه من أهل الجنة، يعني كوني من الصالحين ومن المستقيمين، كما لا نشهد على أحد منهم بأنه من أهل النار لأنه عنده معصية أو لأنه عنده فجور أو لأن عنده فسق أو لأن عنده بدعة. ما نشهد ولا نقطع على المعين، ولا نقطع على الشخص المعين بالجنة أو بالنار. وقد سبق معنا أن في مسألة لا نكفر أحد من أهل القبلة بذنب لم يستحل، وبمسألة الشهادة لأحد من أهل الجنة من أحد من المسلمين بالجنة. فالمقصود بهذا أن نتورع عن الشهادة على المعين، إن كان صالحا فنتورع عن القطع له بالجنة، وإن كان فاسقا فنتورع عن القطع له بالنار، بل نرجو للمحسنين كما سبق معنا، ونخاف على المسيئين، ونذر سرائرهم إلى الله سبحانه وتعالى، فالله أعلم بحالهم وبمآلهم. نعم. يعني لا نرى السيف والمقاتلة والقتل لأحد من أمة محمد صلى الله عليه وسلم إلا من وجب عليه السيف، فلا يقتل إلا من يستحق القتل. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه، المفارق للجماعة. فمن زنى بعد إحصانه وثبت عليه وتوفرت فيه شروط إقامة الحد فهذا يقام عليه الحد، وحد الزنا أو حد الردة المفارق لدينه أو حد القتل لمن قتل مسلما. ولكن هذه الحدود لا يقيمها أفراد الناس وعامة الناس، وإنما يقيمها ولي الأمر، يقيمها ولي الأمر بعد أن يثبت الحكم الشرعي على استحقاق هذا الشخص للقتل، ولا يجوز أن يقيمها عامة الناس، لأنه لو جعل هذا لو جعل إقامة الحد لعامة الناس لعمت الفوضى، ولكان كل واحد يمكن أن يقتل من لا يحبه أو من يكون بينه وبين خلاف يقتله ويزعم أنه زنى أو قتل أو ارتد أو نحو ذلك. فهذه الحدود هي منوطة بولي الأمر، منوطة بولي الأمر الذي يقيم هذه الحدود على من استحقها، على من استحقها. فلا نرى السيف كما قال المؤلف رحمه الله على أحد إلا من وجب عليه بمقتضى النصوص الشرعية. نعم. وهذه مسألة مهمة ومسألة كبيرة، ويتأكد الحديث عنها، وهي مسألة طاعة ولي الأمر وترك الخروج عليه. قال المؤلف رحمه الله: ولا نرى الخروج على أئمتنا وولاة أمورنا وإن جاروا، وإن جاروا يعني وإن ظلموا. في معتقد أهل السنة والجماعة طاعة ولاة أمورهم والتزام جماعة المسلمين وعدم الخروج عليهم وإن حصل منهم جور، وقد دل على ذلك النصوص الشرعية الكثيرة. قال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من أطاعني فقد أطاع الله، ومن عصاني فقد عصى الله، ومن أطاع أميري فقد أطاعني، ومن عصى أميري فقد عصاني. وفي الحديث الآخر يقول النبي صلى الله عليه وسلم: على المرء المسلم السمع والطاعة فيما أحب وكره، إلا أن يؤمر بمعصية فإن أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة. وفي الحديث الآخر: إنما الطاعة بالمعروف. والحديث بهذا كثيرة تؤكد وتبين وجوب التزام الطاعة وتحريم الخروج على ولي الأمر، كما في الحديث الصحيح أن يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من رأى من أميره شيئا يكرهه فليصبر عليه. ما قال فليخرج عليه، قال فليصبر عليه. وإن كنت تكره هذا الشيء، يفعل الشيء تكرهها، قال فليصبر عليه، فإنه من فارق الجماعة شبرا فمات إلا مات ميتة جاهلية. وهذا الحديث، كل هذه الأحاديث في الصحيح. هناك حديث أيضا في الصحيح يقول النبي صلى الله عليه وسلم: خيار أئمتكم الذين تحبونهم ويحبونكم وتصلون عليهم ويصلون عليكم، وشرار أئمتكم الذين تبغضونهم ويبغضونكم وتلعنونهم ويلعنونكم. قالوا: يا رسول الله، أفلا ننابذهم عند ذلك؟ قال: لا ما أقاموا فيكم الصلاة. ألا من ولي عليه وال فرآه يأتي شيئا من معصية الله فليكره ما يأتي من معصية الله ولا ينزعن يدا من طاعة. يعني عليك أن تكره ما يأتي هذا الوالي من معاصي. إذا كان هذا الوالي يأتي معصية، اكره هذه المعصية، ولا يجوز لك أن تثني على المعصية أو تؤيدها أو تتابع فيها، لكنه لا يجوز عليك في المقابل أن تخرج عليه أو تنزع يدك عن طاعته. وفي حديث عبادة بن الصامت المشهور يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم، يقول عبادة: بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في منشطنا ومكرهنا وعسرنا ويسرنا وأثرة علينا، وألا ننازع الأمر أهله إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم من الله فيه برهان. وفي رواية: وعلى أن نقول الحق حيثما كنا أو أينما كنا لا نخاف الله لومة لائم. ولا حديث في هذا، في الأمر بالطاعة والنهي عن الخروج وعن نزع يد من الطاعة كثيرة. ولماذا جاء التأكيد على هذا؟ جاء التأكيد على هذا محافظة لجماعة المسلمين، وحتى لا يطمع الأعداء في انتهاك بلاد المسلمين. فحينما توضع حينما تجعل الهيبة للولاية ويطيع الناس لولاتهم ولو كان عندهم جور أو ظلم أو معاصي تجتمع كلمتهم تجتمع كلمتهم ويهابهم الأعداء، لكن حينما تنتهك حرمة الولاية ويخف مقامها فإنه يطمع فيها الأعداء، بل يطمع فيها حتى من هو في داخل المسلمين من المجرمين والمفسدين، فلا يأمن الناس بعد ذلك على أعراضهم ولا على أموالهم بل ولا على ممارسة شعائرهم. وانظر إلى عثمان رضي الله عنه لما انتهكت مقام الولاية في عهده، وجاء الخوارج بعد ذلك وحصلت الفوضى وحصل الفتن وحصل الدماء التي يعني سالت بسبب الاستخفاف بمقام الولاية. وأهل السنة والجماعة حينما يأمرون بطاعة ولي الأمر طبعا هم لا يأمرون بالطاعة بالمعروف، لا يجيزون أن تطيع في معصية، وأيضا حينما يأمرون بالطاعة لا يجعلون هذا لأجل الدنيا أو للتزلف أو للمدح الكاذب، وإنما يفعلون هذا ديانة لله سبحانه وتعالى. ولهذا ورد الوعيد الشديد لمن لا يطيع إلا لأجل الدنيا، وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن أبغض الرجال إلى الله ثلاثة، وذكر منهم ورجل بايع إماما لا يبايعه إلا لدنيا، بايع إماما لا يبايعه إلا لدنيا فإن أعطاه منها وفاء وإن لم يعطه لم يفي. فهذا الشخص يعني ما قصده الطاعة للولاية ولا قصده اتباع السنة ولا قصده يعني ابتغاء الأجر من الله، وإنما قصده الدنيا، فهذا مذموم وهذا مبغوض عند الله عز وجل. والذي لا يطيع إلا بحسب ما يأتيه من الفائدة والمصلحة هذا مذموم. والواجب على المسلم أن يفعل هذا ديانة، فمن أعطى رجلا صفقة يدي وثمرة فؤادي فلا يجوز له أن يخرج عليه، بل عليه أن يقاتل من يريد الخروج عليه. وهذا معنى كلام الطحاوي رحمه الله: ولا نرى الخروج على أئمتنا ولا أمورنا وإن جاروا، يعني وإن حصل منهم ظلم، لأن الوالي ليس معصوم، الوالي قد يعصي قد يظلم وقد يقع في بدعة قد يقع في معصية، ولا يشترط العصمة في الولاة إلا الرافضة. الرافضة هم اللي يزعمون أن أئمتهم معصومون من الذنوب الكبيرة والصغيرة حتى من السهو، كما قرره الكليني في الكافي. أما للسنة والجماعة فيقول: قد يعصي الوالي فلا يجوز لك أن تتابعه في معصيته، ولا يجوز أن تؤيده على ظلمه، لكن لا يجوز أن تخرج عليه وأن تنزع يدا من طاعته. قال الطحاوي هنا: ونرى طاعتهم من طاعة الله عز وجل، كما في الحديث السابق، فريضة ما لم يأمروا بمعصية. قال: وندعو لهم بالصلاح والمعافاة. هذا من سنة السلف، تدعو للوالي بالصلاح والمعافاة. لماذا؟ لأنك إذا دعوت له بالصلاح وأصلحه الله كان صلاحه فائدة للمسلمين، وإذا كان فاسدا كان فساده وبالا على المسلمين، فأنت تدعو له بالصلاح والمعافاة. ولهذا جاء عن الإمام أحمد رحمه الله كما جاء عن فضيل بن عياض قوله: لو كانت لي دعوة مستجابة لجعلتها للسلطان. لماذا؟ لأنه إذا صلح السلطان صلح أمر أحوال الأمة وأحوال البلاد، وبدأ يأمر بالخير ويبعد الشر ويقضي على الشر، فتجعل له من دعائك، تدعو له بالصلاح والمعافاة، لا تدعو له أو عليه بالفساد ونحو ذلك، لأن هذا الدعاء عليه هو في مضرة على المسلمين. فهذا معنى قول الطحاوي رحمه الله: وندعو لهم بالصلاح والمعافاة. وهذا خلاف مذهب الخوارج والمعتزلة، فالخوارج والمعتزلة هم اللي يرون الخروج على الولاة، والمعتزلة أصلوا أصولا خمسة، فمن أصول المعتزلة الخمسة ما سموه بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وضمنوا الخروج على الوالي إذا فسق، قال الوالي إذا فسق فيخرج عليه، وهذا من الأمر المعروف والنهي عن المنكر. أما أهل السنة والجماعة فيقولون إن الفسق لا يسوغ الخروج، بل يصبر عليه ويدعى له ويناصح بالمعروف. والنبي صلى الله عليه وسلم قال ما لم تروا كفرا بواحا عندكم من الله في برهان. ذكر شروط تروا، يعني وليس تسمعوا أو قيل كما يعني عند بعض الناس قيل وسمعنا وذكر، تروا ثم قال كفرا ليس معصية أو فسق، كفر صريح. قال بواح يعني واضح وصريح ما في احتمال، عندكم من الله في برهان. ترون هذه شروط وشروط شديدة وقوية. ثم إذا وجد هذا الكفر البواح ونحو ذلك من يقرر؟ إنما يقرره أهل الحل والعقد وعلماء الأمة، وليس الأغرار والسفهاء والصغار وأهل الأهواء. نعم. طيب إذن نقف عند هذا الحد ونواصل بعد صلاة المغرب بإذن الله، صلى الله وسلم على نبينا محمد.